الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، لازلنا في مسائل العموم والخصوص، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين. هذا الفصل يتكلم مصنف رحمه الله عن العام المخصوص، وسيتطرق إلى الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. فقال: العام بعد تخصيصه حقيقة، يعني أنه ليس مجازا، خلافا للأشاعرة ومن قال بقولهم أن العام إذا خصص، طبعا ليس كل الأشاعرة، البقلاني مثلا قال أن العام بعد تخصيصه حقيقة، لكن الحنابلة وأكثر الحنابلة وهو المذهب أن العام بعد تخصيصه حقيقة ليس مجازا، لأن العام دل على أفراده دلالة لفظية، فكل فرد من أفراد العام يستدل له بالعام، فإذا أخرج بعض العموم أو بعض أفراد العموم بقي الذي لم يخرج على دلالته الأولى، فدلالته الأولى باقية وهي حقيقة في إرادة العموم. القول الثاني وهم أكثر الأشاعرة أن العام إذا خص فإنه يكون مجازا، دلالته على أفراده بعد الخصوص مجاز. لماذا؟ لأن العام يفيد الاستغراق، فلما دخل عليه الخصوص نقض هذا الاستغراق، واضح؟ فقالوا ما بعد الخصوص، ما بعد التخصيص لم يعد هناك استغراق. ما الذي أذهب هذا الاستغراق؟ التخصيص، واضح؟ فبقي ما بعد التخصيص العموم دل على الأفراد ولكن على سبيل المجاز. على كل حال، هي القضية يعني تكاد تكون لفظية، فالجميع متفق على أن العام حجة بعد تخصيصه، لكن هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ خلاف بينهم. قال: العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين. العام المخصوص يعني العام الذي دخله الخصوص حجة بشرط أن يخص بمبين، فإن خص بغير مبين كأن خص بمجهول مثلا فإنه لا يكون حجة. مثال: لو مثلا في قول الله سبحانه: اقتلوا المشركين، لو جاء مثلا على سبيل المثال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم، خص بمجهول، هل سيكون هذا الدليل حجة أم لا؟ لو قال، لو فرضنا نص: اقتلوا المشركين إلا بعض المشركين بدون بيان من هم المستثنون، هل سيكون حجة هذا أم لا؟ لن يكون حجة. ليش؟ لأن ما تدري من المستثنى، صح؟ فممكن أنت تقاتل أحد يكون هو البعض، ويمكن يكون هذا هو البعض، فجهلنا بالمستثنى يبطل دلالة العموم، ما ندري، فالعموم هذا ما يكون حجة، واضح؟ أما إن خص بمبين يعني دليل بين يوضح منه المستثنى، من هو المستثنى، فيبقى ما بعد المستثنى إيش؟ على عمومه. لذلك قال فإن خص وهو حجة إن خص بمبين، وهذا باتفاق العلماء. لا لا، مبين مبين يعني اللي هو أن يكون الدليل هو المبين. لا، قال وعمومه يعني المراد العموم المخصوص، العموم المخصوص يعني الذي دخله الخصوص، وعمومه مراد تناولا لا حكما. ما معنى هذا؟ طبعا احنا اذا قلنا ان العموم بعد التخصيص حقيقة خلاص يبقى ان العموم هذا مراد تناولا، يعني يتناوله اللفظ. يعني لما تأتي مثلا تستدل بقول الله عز وجل في سورة النساء بعد ذكر المحرمات من النساء، ثم قال إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم صح؟ نرجع للدرس الماضي نقول ما الموصولة تدل على العموم، ما وراء ذلكم يعني كل نساء الأرض، تمام؟ هل هذا العموم ورد عليه مخصصات ولا ما ورد؟ غير اللي سبق هذا أمهاتكم وبناتكم، ورد ولا لا؟ ورد أكثر من مخصص. المخصص الأول شنو؟ في آية قبلها، قبل المخصص بالمشركات صح ولا لا؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا خصص. المخصص الثاني بالسنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، واضح؟ لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. طيب ما عدا المشركات وما عدا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، يعني كل مسلمة ليست عمة ولا خالة للزوجة، هل العموم هذا يتناولها لفظا أم حكما؟ الجواب لفظا، هذا هو معنى كلامه. وعمومه مراد تناولا لا حكما. شنو يعني لا حكما؟ يعني الحكم يعني أشبه بالقياس، واضح، وليس الدلالة اللفظية. وهذا هو مقتضى من قال بالمجاز، إذا قال إن العموم بعد تخصيصه يدل يكون دلالته مجازية، يعني قال إن الأفراد العموم بعد التخصيص يدل عليه العموم حكما لا لفظا. طبعا لما نقول لفظا تكون الدلالة أقوى بلا شك، واضح. والعموم على كل حال كلما خص كلما ضعفت دلالته، كلما دخل عليه خصوص كلما إيش ضعفت دلالته، لكن تبقى دلالته على الأفراد التي لم تخص دلالة إيش؟ لفظية. لفظية يعني شنو معنى هذا؟ يعني شنو حكم أن تتزوج امرأة؟ مباح، شو الدليل؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. فهذه المرأة فرد من أفراد العموم، لك أن تستدل بالآية على جواز النكاح بها أو الزواج بها، واضح؟ قال وقرينته لفظية قد تنفك. ما معنى قرينته؟ قرينته يعني التي تخرج، القرينة التي تخرج أحد أو بعض أفراد العام عن العموم، اللي هو بين قوسين المخصصات، اللي هي المخصصات. قرينته هذه اللي هي المخصصات بالنسبة للعام المخصوص لفظية، لا بد أن تكون لفظية. ليش؟ لأن إذا ما كانت لفظية ما راح نقدر نخرجها. عندنا مثلا من المخصصات اللفظية الاستثناء، الشرط التي سيأتي بيانه، اللي هي المخصصات هذه. وهذه المخصصات نوعان، متصلة ومنفصلة. لذلك هنا إيش قال؟ قال قد تنفك، يعني تكون متصلة وقد تنفك وتكون إيش؟ منفصلة، تمام؟ لماذا ذكر هذا؟ حتى يفرق لك بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. وهذا الآتي. لذلك قال والعام الذي أريد به الخصوص كلي. شنو الفرق أول شيء ببساطة بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ الفرق من عدة جهات، من عدة نواحي وجهات، وهذه مسألة يعني دقيقة وقد يخطئ فيها البعض. ما يفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؟ نفرق بينهما بعدة فرق. الفرق الأول أن العام المخصوص أفراده مرادة ابتداء. العام المخصوص أفراده مرادة ابتداء، بحيث إذا دخل عليه الخصوص خرجت، قبل لا يدخل عليه الخصوص هي إيش؟ هي داخلة في المعنى. فأفراد العام المخصوص والمراد به أكثر بكثير من المستثنيات، هذا واحد. أما العام المراد به الخصوص فدلالة العام فيه ليست مرادة، مراد شيء واحد فقط. مثال، يقول الله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. كلمة الناس عامة ولا لا؟ عامة تحت أي صيغة من صيغ العموم؟ اسم جنس دخل عليه ألف ولا صح ولا لا؟ الناس اسم جنس يدل على أكثر من فرد وليس له مفرد من جنسه. لكن هنا في هذه الآية ها؟ أيوة هي عام، ولكن أريد به الخصوص. ليش ما قلنا عام مخصوص؟ ليش؟ ها؟ أها. يعني لأن الكلام لما تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى أراد به شخصا واحدا وهو نعيم بن مسعود، فلم يكن مرادا أساسا كل الناس ثم خصينا نعيم، لا، من البداية مراد به واحد. يبقى عاد ليش أطلق على الواحد هذا الناس؟ هذه قضية بلاغية، يعني شنو البلاغة في الموضوع هذا علم آخر لا نتكلم عنه الآن، نتكلم من ناحية أصولية. أن هذا عام صحيح، ولكن يراد به الخصوص. إذن الفرق الأول بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص أن العام المخصوص أفراد العموم كانت مرادة ابتداء ثم دخلها إيش؟ التخصيص. أما العام المراد به الخصوص لم تكن أفراد العموم مرادة من الأصل. فإن الذين قال لهم الناس، كلمة الناس هنا عام مراد به الخصوص، كذلك الناس الثانية ترى إن الناس من المقصود فيهم؟ قريش. فكلا اللفظين مراد به الخصوص، فلم يدخل الناس أصلا كلهم ثم أخرجوا، واضح؟ طيب الفرق الثاني أن العام المخصوص يصلح للاحتجاج به على أفراده، واضح؟ أما العام المراد به الخصوص لا يجوز ولا يمكن أن يحتج به على أفراده، لأن الأفراد أساسا غير داخلين في الكلام. الفرق الثالث، وهذا أشار له المصنف هنا لما قال وقرينته لفظية وقد تنفك. هذا العام المخصوص، العام المخصوص حتى أخرج ما أريد إخراجه لابد من قرينة لفظية، لابد من وجود إما استثناء أو شرط أو نص آخر، وهذه القرينة قد تنفك وقد لا تنفك. أما العام المراد به الخصوص فقرينته إيش؟ عقلية. مثال، يعني ما ترد، ما في مخصص للعام المراد به الخصوص، يعني إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس، ما ننتظر يأتي مخصص يبين لنا، لا احنا نفهمها بالعقل من خلال السياق، من خلال يعني القصة، نفهم أن هذا الناس مو كل الناس، فقرينته اللي بينت لنا أن هذا عام مراد به الخصوص لا تأتي لفظا، بخلاف العام المخصوص لابد من لفظ. ما في واحد بعقل يستنتج أن هذا أنا بودي أخصص العام هذا بدون دليل. العام المخصوص لابد من دليل لفظي حتى أخرج بعض أفراد العموم، واضح؟ طيب، أما العام المراد به الخصوص فدليله قرينته عقلية. مثال آخر للعام المراد به الخصوص ما جاء في قول الله سبحانه عن الريح، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء هذه لفظ من ألفاظ العموم ولا لا؟ هل دمرت كل شيء فعلا؟ ها، ما دمرت كل شيء، دمرت البلدة فقط، يعني الريح ما دمرت الكرة الأرضية في ذلك الزمان، كان هناك أقوام آخرون دمرت المعذبين فقط اللي هم الأهل الأحقاف. طيب ها؟ إيه؟ أي ودمرت كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب هذا عام كل شيء ولكن يراد بالخصوص، شلون عرفنا؟ شلون القرينة؟ عقلية، مستحيل أن تدمر كل شيء. طيب إذن لابد أن نفرق بين العام المخصوص اللي هو العام بعد تخصيصه اللي يسمى العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. لذلك قال والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي. ما معنى الكلي؟ ها، هذا لفظ استعمال منطقي. الكلي هو تعريفه عند المناطق ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة في معناه، هذا الكلي، ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة في معناه، مثل لفظ الإنسان مثلا والحيوان. لما تتصور كلمة إنسان هل يمنع ذلك من وقوع الشركة به؟ لا، يعني أنت لما تتخيل كلمة إنسان ما يخطر على بالك شخص واحد، يدخل فيها ما تعلم وما لا تعلم من البشر، أو كلمة حيوان. فالعام كلي، واضح؟ الجزئي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني شيء يدل على شيء واحد فقط، مثل محمد الفلان، شخص باسم محمد، خلاص تصورت الشخص هذا ما يدخل في مسماه إلا هو فقط، ما يدخل معها أحد. فالآن يقول هنا العام الذي، طبعا الكلي عاد ينقسم أقسام كثيرة، الجنس والنوع والخاصة، هذا تقسيمات عاد المناطق، لكن هو على كل حال ما يدل على أكثر من معنى، أو ما لا يمنع تصوره من تصور وقوع شركة فيه. الجزء بعكسه، فهنا يقول لك العام الذي أريد به الخصوص كلي، لفظه كلي، الذين قال لهم الناس كلي، استعمل في جزئي، لأن الذين قال لهم الناس من المراد؟ مراد به نعيم بن مسعود، تمام؟ إن الناس مراد بهم قريش، فهو اللفظ كلي استعمل في معنى جزئي، واضح؟ ومن ثم كان مجازا، يعتبر هذا من أنواع المجاز. نرجع لتعريف المجاز، ما هو المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فهل نعيم بن مسعود هو الناس كلهم؟ لا أبدا. هل قريش هم الناس كلهم؟ لا. إذن استعمل اللفظ في غير ما وضع له، وهذا يسمى مجاز. طبعا عاد الخلاف معروف في المسألة، وأذكر لما يعني سبق معنا لما وصلنا إلى الحقيقة والمجاز عرفنا الأقوال وصار في مناظرات وتكلمنا عنها، ما نريد الخوض فيها، لكن المعتمد أن المجاز موجود، وموجود يعني في اللغة وفي القرآن وفي النصوص الشرعية. فإذا ومن ثم كان مجازا. ليش مجازا؟ لأنه استعمل لفظ استعمل في غير ما وضع له. في بعض النسخ وأخص عمومه غير مراد، هذه ما أدري شنو موجودة عندكم، ها؟ في نسخة من النسخ. على كل حال، على فرض وجودها، طبعا هو في نسخة أهل الأثر في خطأ، وكاتب وأخص عمومه غير مراد، هذا خطأ، هو وأخص يعني ومن ثم كان مجازا على التسليم بصحة الزيادة، وأخص فاصلة بعدين جملة مستأنفة عمومه غير مراد، فتصير عمومه هذه مبتدأ غير مراد خبر، يعني أن العام المراد به الخصوص عمومه غير مراد. لما أقول إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، ما أريد أنا عموم الناس، أريد شخصا بعينه، فعمومه غير مراد. وقرينته إيش؟ عقلية. وهذا الفرق الثالث بينه وبين العام المخصوص، أن العام المخصوص قرينته إيش؟ لفظية. أما العام المراد به الخصوص قرينته عقلية لا تنفك، مستحيل ما في قرينة منفصلة عنه، لابد تكون معه، لابد تكون معه، قرينته عقلية، وقرينته عقلية لا تنفك. ثم قال رحمه الله: والجواب للمستقل تابع لسؤال. وفي نسخة للسؤال، وهي أحسن. أنت عندكم لسؤال؟ للسؤال أحسن يعني في المعنى. في عمومه وفي قول وخصوصه، ما معنى هذا؟ طبعا هذه قاعدة أصولية شهيرة، وهي قاعدة الجواب معاد في السؤال. يعني إذا جاء الجواب على سؤال، هنا الجواب على الأسئلة نوعان: جواب مستقل وجواب غير مستقل. ما معنى الجواب المستقل وما معنى الجواب غير المستقل؟ الجواب المستقل ما يصلح إطلاقه دون سؤال، جواب مستقل ما يصلح إطلاقه دون سؤال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا جواب لسؤال. ما هو السؤال؟ لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فجاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مستقلا. يعني شنو جواب مستقلا؟ يعني لو ألغيت السؤال يصلح يكون كلام جديد، هذا معنى الجواب المستقل. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أما الجواب غير المستقل فهو ما لا يفيد معنى إذا لم تذكر السؤال قبله، مثل كلمة بلى، كلمة لا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنبيع الرطب بالتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. شيل السؤال، كلمة لا إذن تصلح تكون جملة مستأنفة؟ ما تصلح، ما تفهم بدون ذكر السؤال، لذلك هذا يسمونه جواب غير مستقل، وهذا هو المراد هنا. لذلك قال والجواب لا المستقل، يعني غير المستقل، وهو طبعا مختصر تحرير، يعني إذا كلمتين يؤدون نفس المعنى، هذه حرفين وهذه ثلاثة، يختارهم حرفين، يعني وبدال يقول والجواب غير المستقل لا، قال هذه تنقص استفيد حرف زيادة أنقصه، فيعصر الكلمات عصرا. فالجواب غير المستقل يعني، وهو إيش كما عرفنا، وهذا التعريف للعطار الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح الجلال على جمع الجوامع، وهي حاشية نفيسة جدا تقاسيمها وتعريفاتها، يقول الجواب غير المستقل هو ما لا يفيد بدون السؤال كنعم وبلا، أي لو ابتدأ به لم يفد، لو ابتدأ به لم يفد. طيب هذا الجواب ايش فيه؟ الجواب غير المستقل هذا تابع للسؤال في عمومه بالإجماع، وفي قول وخصوصه. مثال حديث اللي قبل قليل، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، يعني أن يتبادل الرطب بالتمر، وكما تعلمون أن التمر بالتمر يجب في تبادله إيش؟ تحقيق التماثل والتقابض. فطيب الرطب وتمر يجوز أبادلهم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لا يجوز إذن أن تبادل الرطب بتمر. فقوله فلا إذن كيف، هل هي تدل على العموم ولا الخصوص؟ نقول شوف السؤال، هل سؤالهم كان عاما؟ فإن كان عاما فالجواب يتبعه بالإجماع. طيب إذا كان خاصا اختلفوا هل يتبعه أو لا. والمذهب تذكرون رجع المقدم لما يقول وفي قول، يعني شنو؟ فالمقدم غيره، يعني معناته شنو على المذهب؟ شنو المقدم في المذهب؟ أنه لا يشمع. واضح؟ يعني أنه يدل على العموم. والجواب لا المستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه. شنو وخصوصه؟ مثل إيش؟ مثل ما جاء في قول الله سبحانه فهل وجدتم، في خطاب أهل الأعراف، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. كلمة نعم جواب غير مستقل، هل تدل على العموم أم على الخصوص؟ تدل على خصوص السؤال، هذا المراد، أنهم سألوا سؤالا خاصا أو سئلوا سؤالا خاصا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم وجدنا ما وعد، كأنه قال نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كذلك جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في سنة أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فهل يعتنقه ويقبله؟ قال لا. قال فهل يصافحه؟ قال نعم. كل واحدة هذه ثلاث أسئلة وعليها ثلاث أجوبة مستقلة، ثلاث أجوبة عفوا غير مستقلة، فهنا تدل على العموم أيضا. هل يصافح الرجل أخاه؟ قال نعم. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقي الرجل أخاه يصافحه. طيب بالنسبة للخصوص، هل لو كان في دليل مثلا دل على أن هذا المعنى خاص، يستدلون بحديث المجامع الشهير الذي جاء وقد جامع زوجته في نهار رمضان، ف هذا الرجل جاء قال يا رسول الله أنا هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فسأل كأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعتق رقبة، والقصة تعرفونها. قال لا ما أملك. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل وقعت فيما أنا فيه إلا بسبب الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال أو على أفقر مني يا رسول الله؟ طيب. الآن جواب النبي عليه الصلاة والسلام هل هو مستقل أو لا؟ مو مستقل. يعني لو تشيل سؤال الرجل هل نقول للناس اعتق رقبة أو أطعم؟ ما لابد يكون يذكر السؤال قبله، يعني ليش نعتق رقبة؟ إذن هو جواب غير مستقل. هني اختلف العلماء هل الكفارة هذه على الجماع فقط أم على كل من فعل محظورا أو مفسدا من مفسدات الصوم؟ المذهب شنو؟ الجماع فقط. إذن جعلوا الجواب تابعا للسؤال في خصوصه. بعض العلماء جعل الكفارة لإيش؟ لجميع المحظورات أو لجميع المفطرات، على اعتبار أن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا خاصا، فجاوبه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا غير مستقل. قالوا يعم هذا الرجل ومن على شاكلته ممن فعل محظورا. واضح؟ على كل حال المذهب هنا إذن أخذ بالخصوص ما أخذ بالعموم. وهني عاد تأتي إيش؟ أحيانا قواعد الأصولية قد تضطرب، وهذه ذكرها ابن اللحام في قواعده، أن بعض القواعد أن المذهب ما يضطرد عليها، مثل الأخذ بالظن، مرة يأخذ بالظن ومرة ما يأخذ به. على كل حال فلذلك للخلاف القوي في المسألة هل نأخذ بالخصوص أم بالعموم، قال وفي قول وخصوصه. طيب ثم قال والمستقل. الآن هذا الجواب المستقل، وعرفنا الجواب المستقل اللي هو إيش؟ ما يصلح أن يبتدأ به. إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الجواب المستقل يعني ما يصلح أن يكون منفردا دون سؤال. إذا ساوى السؤال إيش يعني ساوى؟ يعني في عمومه أو في خصوصه، تابعه فيما فيه منهما. مثال الجواب المستقل ما ذكرته لكم قبل قليل، في أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السؤال هنا عام ولا خاص؟ لا عام، سئل عن ماء البحر، أنا أتوضأ من ماء البحر، ما أتكلم عن خصوصهم هم، أتكلم عن خصوص السؤال. ها عام ولا خاص؟ شنو الخصوص؟ ها لا ما أتكلم عن خاص في ماء البحر وغيره، أتكلم عن حلو خاص في ماء البحر كل البحار ولا بعضها؟ هنا العموم وليس إلا. فإذا السؤال هم عام، في كل بحر في الدنيا وجد وسيوجد. طيب جواب النبي عليه الصلاة والسلام عام، وهذا لا إشكال فيه أنه يدل على العموم. الجواب المستقل إذا ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما، أي في العموم كحديث هو الطهور ماءه والحل ميتته. الخصوص إذا مثلا يضربون له مثل بالمجامع، ولكن هذا المثل احنا قلنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع جوابه غير مستقل، لأنه إذا شلت كلام الأعرابي ما راح يفهم. لكن نضرب له مثل افتراضي، لو مثلا لو قيل لرجل، أو لو افترضنا أنه حديث، أن نقتل النساء، أنقتل مثلا النساء المحاربات؟ هذا سؤال خاص. أنقتل النساء المحاربات؟ هذا سؤال خاص. فإذا قال نعم اقتلوا النساء المحاربات صار جوابا خاصا مستقلا على سؤال خاص مستقل، فيدل على الخصوص. طيب إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما، إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما، مثال، لا في مثال، في مثال حديث أن يكون السؤال خاص والجواب عام. حديث بئر بضاعة، قيل يا رسول الله إن بئر بضاعة، بئر خاصة يلقى فيها النتن وكذا، وتعرفون الحديث والحيض. النبي عليه الصلاة والسلام جاوبهم جوابا مستقلا أول شيء ولا غير مستقل؟ مستقل. خاص ولا عام؟ عام. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. لذلك الناس تحفظ الحديث وبعضهم ما يعرفون سؤال الجواب، يعرفون سؤاله. الآن إذا عندنا الحالات أربعة واحدة واحدة. الحالة الأولى جواب عام وسؤال عام دل على العموم، جواب خاص، عفوا سؤال خاص وهذا افترضت له افتراضا، وجواب خاص يدل على الخصوص، هذا الاثنين ما فيهم إشكال. الحالة الثالثة السؤال خاص والجواب عام، ها دل على العموم، مثل حديث بئر بضاعة وهذا بالإجماع ما عندك إشكال. العكس إذا كان السؤال عام والجواب خاص، مثال لو افترضنا أنقتل النساء، هذا يكون السؤال. إذا قال الجواب تقتل النساء المرتدات مثلا، يكون هل نأخذ بعموم السؤال أم بخصوص الجواب؟ خصوص الجواب، واضح؟ فالحالات أربعة. إذن والمستقل يعني الجواب المستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما خصوصا وعموما، وإن كان أخص، هذا إذا كان أخص اختص به السؤال، يعني إذا كان السؤال عاما والجواب إيش خاصا اختص به السؤال، يعني اختص به هذا الجواب. مثل لو سئل أن أتقتل النساء مثلا، هذا سؤال عام وكان الجواب خاصا اختص به السؤال، يعني ما يؤخذ بالعموم على بالسؤال على عمومه وإنما يؤخذ بالخصوص. وإن كان أعم، هذا الحالة الرابعة اللي قلنا مثالها شنو؟ بئر بضاعة، سؤال خاص والجواب عام، أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه. إذن احنا قلنا الحالات أربعة بالنسبة للسؤال المستقل، الجواب المستقل عفوا، إن يتساوى عموما عموم وعموم، خصوص وخصوص، سؤال خاص وجواب عام، سؤال عام وجواب خاص. ويعتبر العموم في إذا كان الجواب عاما على سؤال عام، أو إذا كان الجواب عاما على سؤال خاص. ويعتبر الخصوص إذا كان الجواب خاصا على سؤال خاص أو خاصا على سؤال عام. واضح؟ الآن ذكر أدخل مسألة كذي أدمجها أو أدخلها في مسألة الجواب العام، وهو المشهورة المعروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا جاء لفظ ليس الآن على سؤال وإنما على سبب، قصة معينة وردت فيها هذا الحديث أو هذا اللفظ، سبب معين ورد عليه الحديث، فهل نقصر الحديث على هذا السبب فقط ولا نعممه أم يعتبر عاما؟ جمهور العلماء ومنهم الحنابلة على أنه يعتبر عمومه. شو الدليل على اعتبارهم العموم؟ أدلة كثيرة جدا، أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة على سبب خاص. أمثلة كثيرة جدا، مثل اللعام مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام لاعن رجل جاء ولاعن، حصل اللعام مرة في حياته عليه الصلاة والسلام، جاء له رجل ولاعن وأجر له النبي عليه الصلاة والسلام ولاعن. الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لاعنوا، فدلوا على أنه ما فهموا من ملاعنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه خاص، ولا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما أثر أنهم سألوه يا رسول الله الحين هذا نعمل فيه ولا خاص، لا، فاهمين أن خلاص هذا النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة، فإذا فعل شيئا أو قال شيئا ولو جاء على سبب خاص فإنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، هناك طبعا أقوال أخرى أن لا، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا قول في المذهب ترى قال به البعض. أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه، وصورة السبب قطعية الدخول بلا شك. يعني إذا كان السبب الوارد عليه الحديث داخلا وهو داخل فدخوله قطعي، لأن أصلا ما ذكر الحديث إلا من أجله، فلا شك أن دخوله قطعي، أن دخوله قطعي. ولكن غيره، الصور الأخرى، فإنها يكون دخولها غير قطعيا، لأننا إذا تذكرون قلنا دلالة العام على أفراده دلالة إيش؟ ظنية ولا قطعية؟ ظنية، دلالة ظنية، واضح؟ أما السبب الذي ورد عليه هذا العموم، هذا اللفظ، لا شك أنه قطعي. مثال، نأخذ مثال عليه، حديث المحرم الذي وقصته دابته، صحابي جليل مات محرما وقصته ناقته، يعني نفرت أو سقطت، فسقط منها الرجل فمات، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قال غسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لأن هذا الحديث أو هذا الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن هذا الرجل خصوصا، ما يعني اللفظ ما جاء من مات محرما غسلوه كذا وكذا وكذا. هذا مثال لقاعدة الإعلام. هل نقول إن كل من مات محرما نغسله بماء سدر ولا نخمر رأسه، أم نقول لا نحتاج إلى دليل جديد يدخل لنا كل من مات محرما؟ نقول لا، ما نحتاج، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا الرجل الذي مات دخل في العموم قطعيا، دخولا قطعيا، واضح؟ وأما غيره فدخل بظنية الاجتهاد، لذلك قال وصورة السبب قطعية الدخول فلا يخص باجتهاد. عندكم، أنا عندي يخص، أنتم شنو بالتاء؟ أها، أحسن هذه، أي طبعة؟ أهل الأثر؟ أي شنو فلا تخصوا؟ إيه هذه أحسن، عندي فلا يخصوا، لأنها عائدة على شنو؟ على الصورة، والصورة مؤنث، فالصورة هذه صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص، ما يمكن أن نطلع الرجل هذا، مستحيل باجتهاد. نعم، وكان الجواب عاما، بلى تدخل. السؤال خاص والسبب خاص. إذا كان السؤال الجواب خاصا، إذا كان الجواب خاصا على سؤال عام، سؤال خاص. أيوة. أيوة تدخل. هي لذلك هنا دمجهم. هنا قال وإن كان أخص اختص به السؤال، وإن كان أعم. شنو اللي هني أكان أعم؟ الجواب أو ورد عام على سبب خاص، فهي هي. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسؤال. تقدر تقول، تقدر تحطها بالطريقة هذه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسؤال، ولكن انتبه أن السؤال هنا المراد به السؤال إيش؟ الجواب عفوا المستقل، الجواب المستقل غير المستقل، هذا موضوع ثاني. إذا كان الجواب مستقلا يعني تقدر تفصل السؤال عنه، يكون العبرة بعمومه لا بخصوص السؤال. واضح؟ مثل حديث بئر بضاعة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السؤال. فما يأتي واحد يقول لا هذا الكلام عن بئر بضاعة بس، غير بئر بضاعة نحتاج أدلة أخرى، يقول لا هذا الحديث عام وإن جاء أو ورد جوابا لسؤال إيش خاص. طيب، ذلك قال فلا تخص باجتهاد، فلا تخص باجتهاد. طيب، ثم قال رحمه الله فائدة: قيل ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة وهو بكل شيء عليه. طبعا في عبارة ظريفة لطيفة يقولونها هنا، أن كل عموم دخله خصوص حتى هذا العموم. واضح؟ كل عموم دخله خصوص حتى هذا العموم، فهناك عموم ما دخل خصوص. لاحظت كيف؟ كل عموم دخله خصوص حتى العموم هذا، فهناك عموم لم يدخله خصوص. مثل هذا، مثل ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة، قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما يخص هذا أبدا. والآية الأخرى وهو بكل شيء عليم. طيب ليش ما أدخل منها وهو على كل شيء قدير؟ هل هذا يعتبر مخصوص؟ ها؟ طبعا تأتي على قضية أخرى، وهو ما هو متعلق العلم وما هو متعلق القدرة. مع متعلق العلم كل شيء، لذلك في السفارين شو يقول؟ والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، لكن القدرة قال بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبيني. طبعا هذه قضية حتى بعضهم يدخل، يعني هل يستطيع السؤال هذا اللي يطرحونه الملاحدة أو يعني سفهاء الملاحدة على بعض السذج، هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ ها؟ هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ فيسأل هذا السؤال لمسلم، فإذا قال ما يقدر نسب لله شنو؟ العجز، فيقول له ها تنسب لربك العجز، وإن قال يقدر أيضا نسب له شنو؟ العجز. فشن نقول؟ نقول الله سبحانه وتعالى إذا خلقها يستطيع حملها، وإذا ما خلقها فهذه تعتبر من المستحيلات. أو يسألون مرة سؤال آخر، هل يستطيع الله أن يخلق نديدا له؟ نقول هذا من المستحيل، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فهذا نقول هذا السؤال خطأ، هذا السؤال غير وارد. ومن هنا قالوا إن عموم القدرة يعني يتعلق بالممكنات، لأنه إذا وردت القدرة على شيء فإنه سيكون من الممكن ولن يكون من المستحيل. نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.